انت لو بتعرف قديش ما عزتك عندي، ما كنت خليتني لحالي واسهر لوحدي. شو صار فجأة بعدت عني هيك؟ مو انت اللي كنت تحلف ما حتتركني؟ كنت تقلي حبيبتي عمري حياتي، لو شو ما يصير انا ما حنساكي. بس الظاهر كنت عم توهمني، انت لو بتحبني ما كنت رح تجرحني. وقفني يلا باي، منك تأذيت أنا هواي. نصيحة لا تحجي وياي، خليت فيدك هاي وهاي. باي باي بيبي، لا لا لا تعتذر، روح من هون. بيبي لا لا لا كان بلوى، ضحيت بحبك وعذبت الحلوة. انت دمرت كل شي، تنساني وتمشي، ترجع بس تتعب ويهمك كل شي. كنت بفكرك انت رجالي، تحميني حتى من خيالي. عغلطة بسيطة تركتني، اصلا عادي عندك تجرحني. يوفني يلا باي، منك تأذيت أني هواي. نصيحة لا تحجي وياي، خليت فيدك هاي وهاي. باي أشتاق وأبجي، ما بين وحجي تعبان كان بلوى. ضحيت بحبك وعذبت الحلوة. دمرت كل شي، تنساني وتمشي، ترجع بس تتعب ويهمك كل شي.